بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا في مدارسة قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قلنا الختم على القلوب وعلى السمع، والختم يكون بلاء، أما الطبع فيكون جزاء. الختم بلاء والطبع جزاء. لا يشترط في الختم أن يكون عن سابق جرم، ويشترط في الطبع أن يكون عن سابق جرم. من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع ولا ختم؟ طبع في جرم، طبع الله على قلبه. أما الذين ختم الله على قلوبهم، هؤلاء خلقهم الله كفارا بغض النظر فعلوا أو ما فعلوا شيئا، خلقهم الله وختم على قلوبهم وعلى سمعهم، فهم لا يعقلون ما يسمعون، ولو سمعوا الحق فلا يميزون بينه وبين الباطل، لأن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم. وقلنا الختم على القلوب وليس على الأفئدة، لأنه ما ختم على علمهم، بل هم يعلمون، لكنهم لا يميزون الحق فيما يعلمون، فالختم يكون على القلب وليس على الفؤاد، ويكون على السمع. كيف يكون الختم على السمع؟ لأن السمع هو من الأدوات التي يعقل بها الإنسان، ونلاحظ أن الله تعالى ما ذكر الختم على البصر. لو جئت بإنسان مثلا لا يفقه في القرآن أو لا يعلم كيف يقرأ القرآن، ولو كان يعلم في العربية لقرأها: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، صح؟ لأنه سيظن أن الله ختم على قلوبهم وختم على سمعهم وختم على أبصارهم، هذا كلام غير صحيح، وإنما ختم على قلوبهم وختم على سمعهم فقط، وزيادة على الختم على القلب وعلى السمع جعل على بصره غشاوة، كما قال تعالى: أرأيت من اتخذ إله وهواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. إذن ختم على القلب والسمع، والغشاوة على البصر، فلا علاقة للختم بالبصر، لا علاقة للختم بالبصر. طيب لما لا يكون الختم على القلب وعلى السمع وعلى البصر؟ لما استثنى البصر من الختم وجعله فقط مقتصرا على أن يكون عليه غشاوة وليس عليه ختم؟ ذلك لأن التلقي إنما يكون ابتداء بالسمع وعقله بالقلب، ولا علاقة للبصر بالعلم. ابتداء البصر يؤثر في العلم، لكنه ليس مصدر التلقي العلم الأول أو المعتمد عليه. لما كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، كيف كان يعلمهم؟ هل يختلف ما تلقاه زيد بن ثابت عما تلقاه ابن أم مكتوم؟ يختلف؟ اختلف. هذا سمع كما سمع هذا، ولو أن هذا ما أبصر ما أبصره ذاك. ليه؟ لأنه اعتمد على ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وما شك أحد في علم ابن أم مكتوم لأنه كان أعمى، ما أحد شك فيه. أبكم ما أدري، ولا أصم، بل في الصالحين ما يعلم، يعني إلا نادرا جدا ما يعلم أن الله ابتلى صالحا بصمم بأذنه، يعني بسمعه، لأن السمع هو مصدر التلقي الأول. لا يحرم الله صالحا من أن يسمع علما. أما الأعمى يعني أمر بمقدور أي إنسان أن يكون أعمى وأن يبتلي الله صالحا، بل وأن يبتلي يعني إماما ببصره، أما سمعه فقل أو ندر وربما لا يوجد من ابتلي بهذا الابتلاء، لأن السمع هو مصدر التلقي الأول، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، السمع مقدم على البصر. الآن فقال ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، إذن ختم على تلقيهم للعلم وختم على عقلهم للعلم، فأين الإنسان أن يعقل؟ يعقل في قلبه، أم لهم قلوب لا يعقلون بها؟ فالقلب هو الذي يعقل، والسمع هو الذي يؤتي أو الذي يدخل من خلاله ذلك العلم، فإذا سمعوا لا يعقلون، فإذا سمعوا لا يعقلون، لأنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم. لما قال على سمعهم بالمفرد وعلى أبصارهم غشاوة؟ أفرد السمع وجمع الأبصار، السمع واحد والأبصار متعددة، مع أننا نسمع بأذنين ونبصر بعينين، ما في فرق في الآلات، الآلات اثنان باثنين، أما السمع في القرآن وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. طيب لما؟ قال لأنك أنت الآن مثلا، أنا الآن أسمع أصواتا، طيب صوت من هنا صوت من هنا صوت من هنا، لكنني لا أبصر إلا إلى الذي أنظر إليه، صحيح؟ لو نظرت إلى ذات اليمين أو ذات الشمال فما زلت أسمع نفس الأصوات، ما زلت أسمع نفس، فكلما التفت إلى مكان أبصر فيه شيئا ما زال سمعي واحدا، فالسمع واحد، أما الأبصار فمتعددة. الآن إذا أبصرت ذات اليمين فهل أبصر عما في شمالي؟ لا، بصري متوجه إلى اليمين ثم إلى الوسط ثم إلى الشمال ثم إلى الخلف ثم إلى فوق ثم إلى تحت، عندي أبصار متعددة، لأنني أبصر في كل اتجاه ما لا أبصره في الاتجاه الآخر، لكن أي أن وجهت بصري فإنني أسمع نفس الأصوات، فسمعي سيكون واحدا. إذن ما علاقة هذا؟ علاقة هذا أن الله تعالى ختم على سمعهم الذي يسمعون به العلم، وجعل على أبصارهم كلها، أينما نظروا لن يعرفوا العلم، كيفما نظروا يمينا شمالا فوق تحت إلى الوراء إلى الأمام لن يعرفوا ذلك الحق، وجعل على أبصارهم أو على أبصارهم غشاوة. طيب لما قال على أبصارهم ولم يقل على أنظارهم أو على رؤياتهم؟ الإنسان ينظر، وهذا ترتيبها بهذا الشكل، ينظر ثم يرى ثم يبصر ثم يؤنس، هي أربع درجات، ينظر ثم يرى ثم يبصر ثم يؤنس، هي أربع درجات. ما الفرق بين هذه الأربعة؟ قال وعلى أبصارهم، ما قال على أنظارهم ولا قال على رؤياتهم ولا قال على أعينهم، وإنما قال على أبصارهم. فما الفرق بين هذه الدرجات؟ لقلت لك الآن انظر إلى ذلك الجبل، أترى الطير على ذلك الجبل؟ أنت الآن نظرت إلى الجبل، نظرت إلى حيث أمرتك، قلت لك انظر إلى الجبل فنظرت إلى الجبل، أنت الآن تحقق منك النظر ولا ما تحقق؟ نعم، تحقق منك النظر. فإذا نظرت إلى الجبل قلت لك أترى الطير على الجبل؟ قل لا، ما أرى. أنت تنظر لكنك لا ترى، لا أبصر، لا ترى، لا لا ترى، لا ترى، لا ترى الطيرة. قل نعم أنا أنظر لكني لا أرى الطيرة، أين وين؟ ما أرى طيرة، ما استقر نظرك، لا أرى طيرا، لا أميز طيرا على ذلك الجبل، فما رأيته. فأنت تنظر إلى حيث أنظر أنا، لكنني أرى ما لا ترى، لكنني أرى ما لا ترى، صح؟ فإن تحقق منك رؤية قلت لي نعم رأيت الطيرة على الجبل. فلم تساويت أنا وأنت في الرؤية، تساويت أنا وأنت في الرؤية، فقلت لك إني أرى أن هذا الطير يحوم حول الماء، فأنا أبصرت. ليش أبصرت؟ فهمت وأدركت وعلمت سبب وجود الطير هناك. يعني ليس فقط أبصرت رأيت الطير، لكنني أبصرت الطير، يعني عرفت حقيقة وجود الطير هناك، فهمت شيئا من وجود الطير حيث رأيته. عرفنا؟ فالآن يعني في نوع زائد عن الرؤية. طيب، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ينظرون إليك، يعني هم الكفار ينظرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يبصرون، لا يعرفونك نبيا، لا يعرفونك حقا. ينظرون إليك، من منهم لا يعرف محمد صلى الله عليه وسلم؟ من منهم لا يعرفه حقا ويعرف أباه وأمه؟ من؟ كلهم يعرفونه. لكن إذا قلت لهم هذا رسول الله، يقول لك لا. ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ينظرون لكن لا يبصرون. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أنت تنظر يوم القيامة إلى الله لكنك لا تعرفه. ثم إذا أذن لك بأن تعرفه تراه. تراه، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال هل تضامون من رؤية القمر ليلة البدر؟ قال هل تضامون من رؤية الشمس في وسط النهار؟ قالوا لا. قال فكذلك ترون، مش تنظرون، ترون ربكم يوم القيامة. توقف الأمر هنا. نبصر ربنا؟ لا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذا ننظر نكون حينئذ لا نرى. ثم إذا أذن ربنا لنا أن نراه، يعني أن نعرفه، عرفناه. ثم خلاص، لأن البصر يحتاج إلى إدراك، ولا يدرك الرب أحد، ما أحد يحيط بالله علما. أنت تنظر إليه ثم إذا أذن لك بأن تراه رأيته، عرفت أنه الله، ثم خلاص. كنت بصر الذي يرى به، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. يعني تبصر، لا تبصر، يعني تدرك بما أعطاك الله من البصيرة. تبصر بما أعطاك الله من البصيرة. لذلك سمى الله آياته بصائر. قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ما بصائر؟ آيات يدرك منها أن الله يقول الحق، تعرف منها أن الله يقول الحق، بصائر آيات الله. البصر هو الرؤية مع الإدراك. الرؤية مع الإدراك، هذا هو البصر. شيخ، والرؤية هي النظر مع التركيز؟ النظر مع التمييز. الرؤية هي النظر مع التمييز. مجرد أنك تنظر، أي إنسان ينظر إلى هذا فلا يعرف ما هو. فلان ينظر إلى جبل فلا يعرف ما فيه. رجل آخر ينظر إلى نفس الجبل فيعرف أن فيه شجرا وفيه طيرا وفيه كذا. الصحابة كان يميزوا بين أربع درجات من في العربية، في اللسان، هذا كله معروف. أصل العرب العربي يعرف الأشياء، هذا كله معروف. يعني الصحابة لما يقرؤون وعلى أبصارهم يعرفون تماما لما لم يقل الله على أنظارهم، يعرفون تماما مثل هذا الكلام. طيب، نحن نبينه ليه؟ لأننا لسنا عارف. الدرجة الرابعة وهي المؤانسة. المؤانسة إبصار مع شعور. المؤانسة إبصار مع شعور. إني آنست نارا، مش بس شفتها وشعرت فيها، رأيتها وأدركتها وأبصرتها وشعرت فيها. آنست، والمؤانسة حد زائد عن البصر. لأن ما الذي جعله الله على الكافرين على أبصارهم؟ جعل على أبصارهم غشاوة. كيف يعني؟ يعني إذا رأى الحق لا يعرفه، لا يتعلم منه. إذا سمع العلم لا يتعلم منه. كان القرآن يتلى على أبي بكر وعلى أبي جهل، نفس القرآن، نفس الآيات تتلى على أبي بكر وعلى أبي جهل. هذا وصل إلى الصديقية وذاك في أسفل سافلين. وكلاهما يسمعون نحن نفس يتلذذون. وأبو جهل كان يسمع القرآن يتلذذ بالسماع خلاص يتلذذ به. المهم يسمع. طيب لكن جعل الله على سمعه ختما وعلى بصره غشاوة يرى محمدا الذي يراه أبو بكر لا يبصر محمد ذاك أبصره ذاك عرفه أنه نبي حقا. أما ذاك محمد بن عبد الله أكثر منك ما وصل أكثر من هذا ما رآه لكن ما أبصره. ينظرون إليك وهم لا يبصرون مش عارفين أنت مين. ما وصلوا إلى أنك حقا رسول الله حقا عليه صلوات الله وسلامه. تلك آية الله تعالى أخفى يعني جعل على بصرها بحيث لا ترى نظرت لكنها ما رأت هنا مش ما أبصرت ما رأته يعني ما عرفت أنه في هنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا كانت آية من الله تعالى حتى يصرفها عنه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم مشاوة وعلى أبصارهم مشاوة كما قال تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري في غطاء يعني غطاء هذا أما العين هي إمارة من الإمارات التي جعلها الملك وهو القلب على المملكة وهي البدن إمارة من الإمارات اسمها العين. هذه العين ما وظيفتها؟ هذه العين وهي إمارة وعليها أمير طيب تأتمر بأمر الملك في أن توصل إلى الملك ما تراه فهو الذي يبصر يعني هو الذي يعلم ما الذي رآه ويدرك ما الذي رآه ويعقل الذي رآه ويرسل إلى الإمارة الأوامر بأن تنظر أو لا تنظر. غض البصر من أين يأتي؟ العين التي تقرر ولا القلب؟ القلب فالعين تأتمر بأمر القلب. طيب فالآن لما صار على العين غشاوة كيف يعني غشاوة؟ يعني صارت المعلومات التي تأتي من العين إلى القلب مشوشة فما عاد القلب يميز بين ما هو حق وما هو باطل. فترى ينظر للحق حق أمامه ينظر إليه لكن القلب لا يعرف أن هذا هو الحق. ينظر إلى الباطل يعرف أنه باطل. ليه؟ العين سليمة. إذا ذهب للطبيب يقول لك شف لي على عيني أنا عم بطلع على القرآن لكني ما أميز أنه يرى فيه الطبيب شيئا. عينك سليمة ما بدك شيء لا أطرى ولا يعني ولا عدسات ولا شيء عينك سليم. طيب لما لا أرى الحق حقا من باطل باطلا في غشاوة في غشاوة. هذه الغشاوة كما يقال لها أن الرسول الذي بين الأمير وبين الملك مات في يعني تواصل دائم بين الأمير اللي هو على العين وبين الملك. طيب هذا الرسول الذي يرسل المعلومات والأخبار من الإمارة إلى المملكة إلى الملك إلى بلاط الملك كان يرسلها بدقة صار في غشاوة صار يرسلها مشوشة. طيب فهذا هذه غشاوة ابتلى الله تعالى بها الكفار. هي القلب تزيل الغشاوة. ما هي أسبابها؟ أسباب الهداية هو كتاب هدى للمتقين. طيب لما ذكر لك صفات المتقين بعد أن سألته الهداية قلت أهدنا الصراط المستقيم بدأ لك بالهداية قال لك هذا الكتاب ذلك الكتاب لا ريب ما في شك أبدا هدى للمتقين صح. طالما سألت الهداية هذا كتاب هدى للمتقين. من هم المتقون؟ وصفهم لك وسماهم لك بما سماهم. ثم قال لك إذا أردت أن تكون من المتقين فعليك أن تتجنب طريق الكافرين. من هم؟ الذين أوصافهم كذا وكذا وكذا. فإياك أن تكون ممن يختم الله على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة فكن من المتقين حتى لا تكون من هؤلاء. طيب وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ما هو العذاب العظيم؟ عذاب عظيم أو عذاب أليم؟ عذاب عظيم أيهما أشد، العظيم أو الأليم؟ العظيم. أيهما أشد؟ أكيد العظيم. العظيم أو الأليم؟ خلينا نتكلم شوي ونتكلم. قد يكون العذاب أليما ولا يكون عظيما. قد يكون العذاب أليما ولا يكون عظيما. أما إذا كان عظيما فهو أليم من باب أولى. عظيم. طيب الآن قد يعني يصيبك أنت في أصبعك جرح، تتألم ولا تنام الليل، هو نكزة مش عظيمة يعني، لكنها سببت لك ألما فهي أليمة لكنها ليست عظيمة. فالعذاب العظيم، وهذا لمن تتبع يعني الكلام هذا من متشابهات القرآن، كثير من الناس لا سيما ممن يحفظ القرآن حديثا يخطئ فيقول في العظيم أليم وفي الأليم عظيم، تحصل مع الناس أحيانا يقول ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عظيم فيخطئ، أحيانا يقول عظيم بدل أليم أليم بدل عظيم. لو تتبع، وهذه مسألة مهمة جدا لمن أراد يتتبع كل ما ذكر الله في العذاب الأليم والعظيم، ثم ينظر أين قال أليم وأين قال عظيم، يعرف بالضبط متى يقول أليم ومتى يقول عظيم. ما بالضبط. فيتتبع كل يعني يفهرسها كل ما ذكر الله من العذاب، متى قال فيه عذاب أليم ومتى قال فيه عذاب عظيم، يعلم تماما هنا يستحقون العذاب الأليم ولا العظيم. العظيم. وختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاء، ما في خلاص لا لا لا. جنس الحق لا يعرفونه، ما بدهم عذاب أليم، لا عظيم. أخذ كل شيء. عظيم، ما تركوا شيئا يستحقون عليه العذاب إلا إلا إلا أتوه. عظيم. فعذابهم عظيم. عذابهم عظيم. بخلاف من سيتعذب من المسلمين. قلوبهم مرض. قد يتألم من المسلمين في النار ألما وعذابا أليما، لكنه ليس عظيما. ما عنده ذاك الجرم الذي يعني يكون مسببا لعذابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعلا، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبة. وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، وكان بها الأمصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة دخاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كان وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه من طوائف ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب. فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. نعم، من الملاحظ أن وقوله تعالى طبعا ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، هذا المعني بهم هم المنافقون كما يعني ذكر الحافظ رحمه الله وكما هو معلوم في التفاسير. لكن من الملاحظ أن سورة البقرة والتي هي كما قلنا سورة تذكر عما في الدين، سورة تذكر لا يكون البقر بقرا حتى يخرج ما في داخل الباطن، يعني يكون الباطن ظاهرا والظاهر باطنا، يعني يبقر عما في الدين. فالذي يلاحظ أن كل سورة البقرة من أولها إلى آخرها تحكي كل نحل الدين وكل مكامن الدين وكل يعني أصول وفروع الدين إلا كلمة منافقين، مع أنها نزلت في المدينة. كلمة منافق منافقون منافقين ما في في كل سورة البقرة، مع أنه في سورة اسمها المنافقون وفي سورة ذكر الله فيها النفاق في سورة النساء وغيرها، لكن في سورة البقرة ليس فيها كلمة منافق منافقون نفاق، ليس فيها هذا. طيب إلا ها هنا فذكرها لك في الأول حتى يبين لك أن هذا مما سأعلمه لك عن دين، فذكر المنافقين تلميحا لا تصريحا، ذكرهم تلميحا لا تصريحا حتى يتم معنى البقر في البقرة. أنا لا بد أن تكون معنى البقرة موجود في سورة البقرة، لأنها سورة تذكر، يعني سورة تبين كل ما في الدين، ينبغي أن تكون كذلك. فبين لك هذا الأمر من أول السورة. نعم. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. وكذا فسرها بالمنافقين أبو العالية والحسن وقتادة والسدي. ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس الأمر. وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر. ولهذا يؤكدون الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها، كما أكدوا قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر وليس الأمر كذلك، كما أكذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وبقوله وما هم بمؤمنين. وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك وأن ذاك نافعهم عنده وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يقول وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ومن القراء من قرأ وما يخادعون إلا أنفسهم، وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. وما يخدعون، القراءة الثانية يخادعون الله وما يخدعون وما يخادعون في القراءتين، وما يخدعون أو يخادعون، يخدعون لم في القراءة يخدعون، يخادعون يخدعون بقراءتين، قراءة ثانية يخادعون. طيب. يخادعون الله ورسوله، يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون وما يخادعون إلا أنفسهم، هذا قراءتان. أما يخدعون ما في، حتى ما أعرف إذا كان في شاذة ما سمعت بها. قال ابن جرير: قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقيا؟ قيل: لا تمتنع العرب أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية، لينجو مما هو له خائف مخادعا. فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية مما تخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهره مستبطن، وذلك من فعله. وإن كان خادعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها، وهو موردها حياض عطبها ومجرعها به كأس عذابها ومزيرها من غضب الله، يعني يجعلها تزور غضب الله، مزيرها يجعلها تزور ومزيرها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به. فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معاليها أنه إليها محسن، كما قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسقاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا علي بن المبارك فيما كتب إلي، حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى: يخادعون الله، قال: يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك. وقال سعيد عن قتادة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعت المنافق عند كثير خنع الأخلاق، يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله، يصبح على حال ويمسي على حال ويصبح على غير، ويتكفأ السفينة كلما هبت ريح هب معها. قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قوله ومن الناس، هذا يعني وما قال المنافقون، حتى يتبين لك أن المنافق مندس بين الناس قد لا تعرفه. من الناس، واحد من الناس، طيب، يفعل ما يفعله الناس، يصلي ما يصليه الناس، يصوم ما يصومه الناس، يتصدق ما يتصدقه الناس، يذكر ما يذكره الناس، يدخل حيث يدخل الناس ويخرج حيث يخرج الناس، فهو من الناس. فإياك أن تظن أنك ستعرف المنافق من شكله أو من مظهره أو من كلامه أو من صلاته أو من قراءته أو من ذكره، فهو من الناس. طيب، فانتبه، فهذا ليس يعني معروفا بهذه الطريقة، فهو من الناس، يعني يفعل ما يفعله الناس ومظهره مظهر الناس، لذلك قال ومن الناس، فهي جنسية تبعيضية، جنسه من جنس الناس، وهو يؤلف قسما لا بأس به من الناس. ومن الناس، لذلك ما قال منافقون، لو قال منافقون طيب كيف سأعرفهم يا رب؟ الآن بين لك أنهم من الناس، فانتبه لهم. من الناس من يقول، والقول يعني أن ذلك قد يخالف القلب وقد يوافقه، فبما أنه يقول ولا يؤمن فهذا يعني أنه منافق، فالمنافق يقول ما لا يعتقد به. يقول ماذا يقول؟ يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. قلنا الفرق بين آمنا بالله واليوم الآخر، إذا قلت آمنت بالله ورسوله شيء، إذا قلت آمنت بالله وبرسوله شيء، إذا قلت آمنت بالله وآمنت برسوله شيء آخر. هذا تدرج في التوكيد. آمنا بالله وباليوم الآخر، لسنا فقط مؤمنين، معنا المجال مجال إيمان بالله، يعني الأصل والعمدة أن تؤمن بالله وما سواه تبع للإيمان بالله، ولا لا؟ إذا كنت مؤمنا بالله حقا فمن باب أولى ستؤمن باليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كذلك ستؤمن بكل هؤلاء إذا كنت فعلا حقا مؤمنا بالله عز وجل. هم ماذا قالوا؟ قالوا آمنا بالله وفوق ذلك آمنا باليوم الآخر. ليه؟ المنافقين. لا، اليوم إذا جئت إذا إنسان كذاب، إنسان كذاب يدعي الورع، ماذا يقول لك؟ أنا خاف الله. في يوم حساب. أنا بخاف الله. خاف الله يعني عامل حساب العذاب. هذا بخاف الله. بخاف شو؟ بخاف الله. ماذا يخاف من الله؟ يخاف من يوم الحساب. هذا معناه. إنسان كذاب، إنسان منافق، يكذب عليك يقول لك. لك أنا يا أخي بخاف الله. كلمة بخاف الله يعني أؤمن باليوم الآخر. فانتبه، فهو من الناس وهو يقول إنه يؤمن بالله ويؤكد على إيمانه بالله أنه يؤمن بيوم الحساب، يبعنى أنه يخاف الله. أكثر كلمة وأشهر كلمة قال يقولها إبليس ما هي؟ إني أخاف الله. إني أخاف. هذه أشهر كلمة يقولها إبليس. طيب، فيقول آمنا بالله وباليوم الآخر، توكيد، ما فقط آمنا بالله، مع أن العمدة أنهم يؤمنون بالله، لكن لا، يؤكدون أنهم يؤمنون باليوم الآخر. وما قال بالآخر؟ عليه يوم الآخر، يعني يوم الآخر. شو الفرق بين اليوم الآخر وبين الآخرة؟ أول يوم. الآخرة تبدأ باليوم الآخر، الآخرة طويلة تبدأ باليوم الآخر، أول الآخرة اليوم الآخر. ما الذي يميز اليوم الآخر عن بقية الآخرة؟ أن اليوم الآخر هو الذي يحاسب فيه الناس، ثم الآخرة إما إلى جنة إما إلى نار، فالحساب يبدأ هناك. فمن كان لذلك حينما يخوفنا الله تعالى لا يخوفنا بالآخرة، بما يخوفنا؟ من كان منكم يؤمن بالله واليوم، من كان يؤمن، عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يؤمن بالله، ما قالوا الآخرة واليوم الآخر، يعني من كان يؤمن بالله وعنده حساب ليوم الحساب فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، فليفعل كذا، فليفعل. فكان التخويف بماذا؟ ليس بالآخرة، ما حد يخوف من الجنة، يخوف بيوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، هذا الذي يخوف بداية. طيب، فهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، لكنهم ليسوا بمؤمنين، اختفى الإيمان عنهم من أوله إلى آخره. فهو قول، والقول لا يغني من العلم ومن الإيمان شيئا، فمن قال بلسانه ما لا يعتقده في قلبه فقوله هباء منثور، لا عبرة فيه ولا يقيم الله له يوم القيامة وزنا. لذلك فهو يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله. الفرق بين المخادعة وبين الخيانة، الله ذكر بعض المنافقين في كتابه أنهم خانوا، قد خانوا الله من قبل فأمكن منه، خانوا الله. طيب، وإن يخدعوك، وإن يريدوا أن يخدعوك. طيب، فوصفهم بأنهم خائنون وبأنهم مخادعون، ما الفرق بين الخيانة والخداع؟ هنا قال يخادعون، وفي بعض الأماكن في بعض الآيات قال يخونون، ما الفرق بين خان وخدع؟ وقوله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الفرق بين الخداع والخيانة أن الخيانة تكون عن سابق عهد وأمان، أنا لا يسعني أن أخون عابر سبيل، واحد أول مرة بشوفه كيف أخونه؟ هذا يخدع ولا يخان. الخيانة تكون من كان بينك وبينه عهد وأمان، أمنته أمانة، قل له أؤمنك على سر لكن لا تخون الأمانة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، وقال لا تخادع من خادعك، أدي الأمانة لمن ائتمنك. يعني ينبغي أن يكون خيانة، ينبغي أن تكون عن سابق عهد وأمان، فتؤمن إنسانا أمانة ثم يخون. أما إنسان ليس بينك وبينه أمانة في الأصل، فإذا كذب عليك يسمى خداعا، عاد السبيل، إذا ضحك عليه أحد لا يعرفه من قبل لا يكون خانه، يقول خدعه، يقول خدعه ما يقول خانه. أما الخيانة تكون لمن كان هو في الأصل مؤتمنا أو مؤتمنا فيخون أمانته التي أمنه الله أو أمنه ذلك العبد بها. يخادعون الله والذين آمنوا، إذن هم عن جهلهم بالله وجهلهم بالذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا، وكأنه ليس بينهم وبين الله والذين آمنوا سابق عهد وأمان، فيخادعون. ليس هناك سابق عهد ولا سابق أمان، فيخادعون. كان خان الله من قبل لما أمنهم بشيء ثم خان، أما هنا ما في سابق أمان، يعني لما يؤمنهم بشيء ثم يخون، يعني إذا أخذ عليهم عهد قال لهم إياكم أن تخذلوا النبي عليه الصلاة والسلام، كما في في في في في, في, في الخندق. طيب الخندق من الذي كاد أن يعني تسقط المدينة بسببه؟ المنافقون، خيانة المنافقين، خيانة المنافقين. ليه؟ لأنه أمنهم، أمنهم أنتم على ثغر وثغرين وثلاثة وأربع، أمنهم بالثغور التي كانوا عليها ثم خانوا، ثم خانوا. اليهود بنو قريظة لما فعلوا ما فعلوا خانوا، لم يخادعوا وإنما خانوا. ليه؟ لأنه أمنهم، كان بينهم وبينه عهد وأمان فخانوا ذلك الأمان، هذه اسمها خيانة. أما إن لم يكن فيه هناك سابق عهد وأمان فإن نكثوا بذلك أو كذبوا وكذب هذا يسمى خداعا. وما يخدعون وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طيب قال يشعرون بعد ذلك بآيات، قال وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قبلها قال ومن الناس من يفسد، وإذا قيل لهم آمن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طيب يشعرون في المخادع ويشعرون في الفساد ويعلمون في الإيمان، ليه؟ ما الفرق بين الشعور؟ الشعور لا يكون إلا لشيء محسوس عملي على الأرض، في شيء شعور تشعر به، ينبغي أن يكون في شيء موجود، تشعر بنار تلدعك، تشعر بحر يعني يؤذيك، تشعر ببرد يقرصك، تشعر بحية تلدغك، تشعر بشيء، في شيء تشعر به. المخادعة أمر بينك واضح، خدعك كذب عليك كذا، هذا موجود واضح بكلام بكذا، هذا تعلم هذا تراه فهو يشعر به. والفساد أمر بين واضح، ظهر الفساد بين واضح فهذا يشعر به، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لا يشعرون أنهم مفسدون مع أن الفساد يشعر به. لكن لما وصل للإيمان، إيمان أين؟ علم، ما أحد يطلع عليه، لذلك أنت لا تعلم، هذا لا يشعر به وإنما يعلم به. فالإيمان علم أو جهل، أما الفساد والخديعة ونحوها من الأمور العملية التي تكون على الأرض فتلك يكون فيها شعور. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لا شعور إلا لشيء خارجي أثر على قلبك، أي تستشعره من الخارج. يعني ما فيك تقول أنا أشعر أني مؤمن، هذا ما يقال. أيوة، الشعور شيئا خارجيا، شيء بيكون في خارجي أنا أشعر به، أما شيء في قلبك لا تشعر به. يعني الشعور هو انعكاس ما تظنه على ما تراه أو تسمعه. في شخص مثلا عنده بعض الأمور اللي هي يعني أحوال معينة مثلا في كذب أو كذا، فهو بيحكي عن نفسه بيقول إنه ده الشخص يشهد ما يرتدي للمساجد فشهد له بالإيمان، لازم يحكم عليه بالإيمان. أول شيء هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، عبد الله بن أبي بن سلول كان يصلي صلاة الفجر في جماعة، اشهد له بالإيمان إن شاء الله. يلا قرأها بدون ما يقرأ. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية في قلوبهم مرض قال شك، فزادهم الله مرضا قال شكا. وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قلوبهم مرض قال شك. وكذلك قال المجاهد وعكرمة والحسن والبصري وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة. وعن عكرمة وطاووس في قلوبهم مرض يعني الرياء. وقال الضحاك عن ابن عباس في قلوبهم مرض قال نفاق، فزادهم الله مرضا قال نفاقا وكذا وهذا كالأول. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قلوبهم مرض قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد وهم المنافقون. والمرض الشك الذي دخل في الإسلام الذي دخلهم في الإسلام. فزادهم الله مرضا قال زادهم رجسا. وقرأ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزاء من جنس العمل. وكذلك قاله الأولون وهو نظير قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله بما كانوا يكذبون وقرئ يكذبون، وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا. وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم، وذكروا أجوبة عن ذلك منها ما ثبت في الصحيحين قال لعمر رضي الله عنه أكره أن يتحدث العرب وأن محمدا يقتل أصحابه، ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم، وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر، فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه. قال القرطبي وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم مع علمه بشر اعتقادهم. قال ابن عطية وهي طريقة أصحاب مالك، نص عليه محمد بن الجهني والقاضي إسماعيل والأبهري وابن الماجشون، ومنها ما قال مالك رحمه الله إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. قال القرطبي وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر الأحكام. قال ومنها ما قال الشافعي إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع عليه الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرة، فإن كان يعتقدها وجب ثواب ذلك وجد ثواب ذلك الخير وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة، وأن لم يعتقدها لم ينفعه في الآخرة جريان الحكم عليه في الدنيا. فكونه كان خليط أهل الإيمان ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. فمنهم فهم يخالطونهم في بعض المحشر، فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطق بذلك الأحاديث. ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم مع وجوده عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات، فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون. قال مالك: المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم. نعم، نكتفي بها إن شاء الله، نكتفي بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. قلت: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر، هل يستتاب أم لا؟ أو يفرق بين أن يكون داعية أم لا؟ أو يتكرر منه ارتداده أم لا؟ أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه؟ على أحوال موضع بسطها وتقريرها وعزمها كتاب الأحكام. تنبيه: قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليماني في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقا في غزوة تبوك، الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة بن مالك، عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها، فأوحي إليهم أمرهم فأطلع على ذلك حذيفة، ولعل الكف عن قتله كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها والله أعلم. فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقال تعالى: ولئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمشركون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فيها دليل على أنه لم يعرفهم ولم يدل على أعيانهم، وإنما كان يذكر صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقد كان من أشرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين. ومع هذا لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين، وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فقال: إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. وفي رواية في الصحيح: إني خيرت فاخترت. وفي رواية: لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر له لزدت. في مسألة قتل المنافق بالعلم، وهذا مما اتفق عليه الفقهاء، أن الحاكم لو علم المنافق تماما أنه منافق، يعني علم أن هذا منافق يبطل خلاف ما يظهر، لكنه يظهر كل صفات الإسلام، فهل له أن يقتله حدا؟ اتفق الفقهاء على عدم جواز ذلك. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المنافقين بأعيانهم، يعلمهم فردا فردا، ومع ذلك ما قتل واحدا منهم لأنه أظهر الإسلام. فالعبرة في القتل وعصمة الدماء ليس بما يبطن الباطن، لله والظاهر للحاكم، الباطن والقلب وما يكون في القلب من الإيمان والكفر إنما هو لله، وأما الظاهر ما يقوله ويفعله فهذا هو الذي للحاكم، فهو الذي عليه ظاهر الأمر. هل ظاهر أمره الإسلام إن كان لا يفسد ولا يظهر الكفر ولا يتكلم بما يغمر في قلبه من الكفر فهذا معصوم الدم والمال والعرض. طيب، لقوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول، قال حتى يؤمن، قال حتى يقول أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها ما يقل أنا آمن بها، فإن قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله جل وعلا. قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون، يكذبون غير يكذبون، هذه أول شيء. ومما كان يقوله أئمة القراءة والتفسير كانوا يقولون القراءة آية أخرى، القراءة آية أخرى، يعني قوله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون آية لها معنى، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون كأنها آية أخرى، يعني تحمل معنى آخر. لذلك من قرأ القرآن بقراءة لا يقال إنه قرأ القرآن، إنه فاته آيات كثيرة ما قرأها بعد. من قرأ كل القرآن بقراءة لم يقرأ القرآن، ففي القرآن كلمات لم يقرأها وألفاظ لم يقرأها وروايات، بغض النظر عن الأصول التي يراعيها بعض القراء، لكن حتى الألفاظ يعني حتى الكلمات نفسها تختلف. من قرأ يخادعون ولم يقرأ يخدعون لا يقال إنه قرأ كل القرآن، وإنما لو قرأه كله بكل ما ورد وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من القراءات فكل ذلك قرآن. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إذن عندهم مرض ثم زادهم الله مرضا. نحن نتذكر أن القلوب أصلا ختم الله على عليها، هم كفار من جملة الكفار، هم من جملة الكفار، فقد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فالآن هؤلاء من جملة الكفار. ففي قلوبهم مرض، ما هو المرض الذي في قلوبهم؟ مرض الكفر، مرض الكفر، فهم بكفرهم عندهم مرض في القلوب بالختم الذي ختمه الله على القلوب، فكانت القلوب كافرة لا تعرف حقا من باطل. فزادهم الله مرضا، ما هو المرض الذي زادهم الله إياه؟ وكله على بعضه نفاق، المرض الأول زائد الثاني يساوي نفاق، وحاله كله من أوله إلى آخره نفاق، عرفنا؟ فهم بمرضهم الأول وما ابتلاهم الله من المرض الثاني، المرضان يساويان النفاق. المرض الأول قلنا هو مرض الكفر، والمرض الثاني مرض الكذب، لأن المنافق لم يكتفي بأن كفر بالله وسكت، لا، كفر بالله وكذب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، فيقول آمنا بالله وباليوم الآخر، زاد على كفره كذبا. في قلوبهم مرض وهو مرض الكفر، فزادهم الله مرضا وهو مرض الكذب، يظهر هذا من القراءتين. ولهم عذاب أليم به، ما هو السبب الذي من أجله سيحظون بعذاب أليم يوم القيامة؟ بما كانوا يكذبون ويكذبون، يكذبون والمرض الثاني، يكذبون المرض الأول، صح؟ يكذبون، يكذبون على المؤمنين، يقولون آمنا وما هم بمؤمنين، وهم يكذبون، يكذبون بالإيمان، يكذبون بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فبين لك المرضين في كلمة واحدة، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هذا المرض الثاني، يكذبون هذا المرض الأول. فالمرض الأول مع المرض الثاني كلاهما نفاق في الدرك الأسفل من النار، لأنه لم يكتفي بأنه كان الفرق بينه وبين الكافر، أما الكافر سيفه في وجهك تراه رأي عين، ترى سيفه مشهرا في وجهك، أما المنافق فسيفه في ظهرك لا تراه، المنافق سيفه في ظهرك. زاد على كفره كذبا وخداعا وخيانة، هذا زائد عن كفر كافر، أخي واضح؟ يقول لك هو كافر، ويقول لك هو عدو لك، ويقول لك هو عدو لله وللمؤمنين، يقولها بصراحة ولا يستحي فيه. أما ذاك فزاد على ما في عند الكافر من الكفر أن أبطن كفره وظهر عكسه، أظهر عكس ما يبطن، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الطيب الكمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أما لا تفسدوا في الأرض قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية لله، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن جريج عن مجاهد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون. وقال وكيع وعيسى بن يونس وعثام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان الفارسي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال سلمان لم يجئ أهل هذه الآية بعد. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثني أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب وغيره عن سلمان في هذه الآية قال قال ابن جرير يحتمل أن سلمان رضي الله عنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه على أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد. قال ابن جرير فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، فذلك إفساد المنافقين في الأرض وهم يحسبون أنهم بفعل ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله حسن فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له ووالى الكافرين على المؤمنين، ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان شره أخف، ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح، ولهذا قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي نريد أن ندار الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء، كما قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يتبين من هذا أن الفساد عكس الإصلاح، فهما كلمتان بعكس بعضهما البعض. ما هو الفساد وما هو الإصلاح؟ الفساد هو النقصان في اللسان، في لسان العرب الفساد هو النقصان، والصلاح هو الكمال والتمام، وأصلح الشيء يعني أتمه وأكمله، أفسده يعني أنقصه. الله تعالى حينما أنزلنا إلى هذه الأرض إنما أنزلنا إليها والأرض صالحة أو فاسدة؟ صالحة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب الأيدي، للأصل أن الأرض كانت صالحة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كانت تامة كاملة لا ينقصها شيء. فإذا بالأرض تفسد، كيف تفسد؟ بذنوبنا فسد كل شيء، فسد الماء وفسد الهواء وفسد النبات وفسد الحيوان وفسدت خلقة الإنسان وفسد عمله وفسد زرعه، وكل ما في الأرض يفسد شيئا فشيئا بسبب ذنوب بني آدم. إذا نحن أفسدنا في الأرض بعد إصلاح، كأن الله تعالى سلمنا إياها كيف المفتاح سلمنا جاهز، ما ينقصها شيء، فنحن بدأنا نفسد فيها شيئا فشيئا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس هؤلاء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا، أنتم تفسدون في الأرض، أو على الأقل لا تفسدوا في الأرض، لأن ما تفعلونه يفسد في الأرض. كيف؟ أنتم تجمعون بين كفر وكذب، تجمعون بين كفر وخداع، تجمعون بين شر باطن وخير ظاهر يخفى على كثير من الناس أنه شر، فلا تفسدوا في الأرض. قالوا إنما نحن مصلحون، هذه بحد ذاتها شتيمة. إذا أنتم مصلحون، لكن النبي شو بيعمل؟ أنتم المصلحون، النبي ماذا يفعل؟ هذه بحد ذاتها كأنهم يشتمون النبي والذين آمنوا، نحن المصلحون، إنما نحن، نحن الذين نصلح في الأرض، إنما نحن مصلحون، يعني نحن المتمون لنقصان الأرض، نحن المصلحون لفساد الأرض. هي بحد ذاتها شتيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون، هم المفسدون، ما وردت في القرآن إلا للمنافقين. لا يشعرون، هم المفسدون، هم المفسدون، يفسدون، أفسدوا، فسدوا، كل هذا، لكن المفسدون، هم المفسدون. وردت كلمة أخرى كذلك لم ترد إلا في المنافقين، هم العدو. كلمة العدو بأل التعريف ما وردت في أحد إلا في المنافقين. عدوا من دونكم، عدو الله وعدوكم، عدوا من المجرمين، عدو عدو عدو، العدو لم ترد إلا في المنافقين. لأنه في كفر مش عدو، كل الكفار أعداء، لكن العدو يعني بالتعريف هكذا العدو لم ترد إلا في المنافقين، هم العدو فاحذرهم. هم المفسدون كذلك لم ترد إلا في المنافقين. شو تعريف عدو؟ كافر مش عدو، بس المنافق أكيد عدو. الكافر عداوته ظاهرة، لذلك قد تأمن عداوته، هو عدو لكن قد لا تتضرر من عداوته. كافر بينك وبينه عهد وميثاق، لا تتضرر من عداوته، أنت تعاديه لكنه بحاله وأنت بحالك، لكن المنافق عداوته دائما مستمرة لا تنقطع ولا تقف. يعني طالما هو منافق طالما أنت تضرر منه بشكل مستمر عداوته لا تخف أبدا. كلمة أخرى قاتلهم الله أن يؤفكون، ذكرها الله في فريقين، في المنافقين وفي الذين قالوا اتخذ الله ولدا. بس قاتلهم الله أن يؤفكون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قول بأفواههم الله الذين قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكوا. وفي منافقون هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكوا. فشوف كيف ساوى بين من قال اتخذ الله ولدا وبين من نافق وخادع الله ورسوله ولدنا. شوف ساوى بينهم في في في في في في الجرم، ساوى بينهم في شناعة ما فعل. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هم المفسدون، يعني هم الذين يفسدون من حيث لا يشعرون أنهم يفسدون. قلنا يشعرون جاءت مناسبتها أن الإفساد أمر ظاهر محسوس يشعر به ويستشعره الإنسان، فهم لا يشعرون مع أن الفساد الذي يفسدونه أمر محسوس معلوم مشاهد يمكن أن يشعر به الإنسان، لكنهم لا يشعرون به. جمعوا بين شيئين خصوصا الكفر والنفاق. الكفر والكذب، نعم. أنه استمر على حالته الأولى، حالته الأولى الكفر، نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول الله تعالى: وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنه، وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. قاله أبو العالية والسدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة، وبه يقول الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء؟ والسفهاء جمع سفيه، كما أن الحكماء جمع حكيم والعلماء جمع حليم، والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عامة علماء التفسير: هم النساء والصبيان. وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال: ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أخي لما لم تصبر على نفسك؟ طول بالك، بعدك ما زلت تكذب على المؤمنين. فما صبر على نفسه فأظهر حاله. هذا دل على أن المنافق صبره قليل. صبره قليل، لا صبر له. ترى المنافق يصلي معك سنة وسنتين وثلاثة ليستفيد منك، ليتغلغل في صفوف المسلمين، بعدين يقول بينه وبين نفسه: طيب وبعدين؟ وبعدين شو جايني من الصلاة؟ لا. فتراه ينصرف عنه لأنه ما يعني لا يصبر على عبادة وهو لا يأتيه منها يعني فائدة. اللي بيلتزموا فجأة سبحان الله، يعني بيلتزموا ضمن أزمة، صار أزمة مثلا حميل بزن، بعد فترة سبحان الله تحسوا هيك. هذا ما نسميه منافقا، منافقين. المنافق هو الذي أبطن شيئا وأظهر شيئا. طيب، فما صبر على كذبه الذي كان عليه، ما لبث أن أظهر ما عنده، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. السفاهة أو السفيه يقال ثوب سفيه يعني ثوب خفيف، ثوب سفيه يعني ثوب خفيف. يعني خفيف يعني ليس كثير العقد، يعني ما في كثير تعقيد في التطريز والخياطة وكذا، ثوب قماشه خفيف وصنعه خفيف، يعني مثل أقوله بسيط جدا، خفيف شفاف، يعني ليس فيه تعقيد في تطريزه وخياطته، هذا ثوب سفيه. ترى اليوم مثلا العلماني ماذا يقول عن المؤمن؟ العلماني متطرف. إيه؟ لا متطرف بسيط بسيط، بيعرف بيعرف يعني. لو بيعرف للناس نحن في الدنيا لا لا ترك الذي هو فيه، صح. والله تعالى يقول فيه يعلمون ظاهرا، أنتم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، مش المؤمن، أنتم تعلمون ظاهرا من الحياة. قل لو أنت تعرف الحياة كما نعلم نحن لما كنت في الإيمان الذي أنت فيه، هذا إيمانك نتيجة دروشتك، يعني أنت درويش بسيط عقلك خفيف سطحي، كما تسمح يستعملونه سطحي خفيف العقل، يضحك عليه درويش غير من هالكلام، من هذا الكلام الذي يشاع من جنس قول المنافقين. كما آمن السفهاء، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ومن أراك لاتبعك الذين هم أرذلون بادي الرأي، بادي الرأي هذول اللي ما بيتخذ بأرائهم أصلا، يعني اللي يتبعوك يا نوح وكلامهم أيضا لصالح، ما رأي اتبعك الذين هم أرذلون بادي الرأي، يعني هذول اللي إحنا أصلا ما نأخذ رأيهم في شيء، السطحيون اللي كلامهم ما يقدم ولا يؤخر، مش الكبار أدمغاء، لا هذول ما اتبعوا. طيب إذا يقول العلمان اليوم إحنا المخ، نحن الحياة خبرة الحياة، نحن الذين عرفناها وخبرناها. طيب وهؤلاء يعني جماعة أحرام ناقصهم كثير حتى يتعلموا، بكرة بيعقل، بكرة بيعقل، بكرة بيفهم. من هذا الكلام نسمع من جنس قول المنافقين، ألا قالوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وكلمة الناس ماذا تعني؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني لا نطالبكم بأن تؤمنوا إيمان الملائكة، الذي طالبناكم به إيمان يؤمن به الناس، يعني عادي الإيمان بالله وما يتبعه من الإيمان كله باستطاعة الناس، لم نلزمكم بشيء لا يقدر عليه الناس، يعني ألا ألزم الله تعالى البشر بشيء ليس باستطاعتهم أن يأتوا به؟ أبدا. بما كما آمن الناس يعني مثل ما يؤمن عليه الناس، ومعنى آخر آمنوا كما آمن الناس، كما آمن هؤلاء الذين أنتم منه، أنتم من هؤلاء الناس، أنتم من جملة الناس ومن الناس، كما أنهم منخرطون في الناس، فآمنوا كما آمن الناس الذين هم الذين أنتم جزء منه ومنخرطون فيه. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فيدافع الله عن الذين آمنوا، ويدافع الله عن دينه، ألا إنهم هم السفهاء. ما يسمح الله عز وجل أن يفترى على دينه وعلى المؤمنين، ألا إنهم هم السفهاء، ولكن لا يعلمون، ولكن يعلم. هم الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هم البسطاء، هم السطحيون، هم الذين أرادلنا بادي الرأي. أنتم الذين إذا ما حلت بكم نازلة، أول شيء العلمان لما تحل بمنازلة في طلاق زوجتي أين يذهب؟ يا مشايخ افتون. طيب ما قبل شوي كنت عبقري، ما قبل شوي كنت عم تتمرجل وعامل المشايخ ما بيفهموا شيء، تفضل حلها. لا صار عندي مشكلة صغيرة، لما يصير شيء ما تمطر السماء، يا مشايخ وين الصلاة؟ وين الاستسقاء؟ يا أخي طيب ما أمطر السماء أنت إذا كنت شاطر. طيب ففي السراء هو الذي يقدم ويؤخر، وفي الضراء يا مشايخ، هذا هو. فهو الذي يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة الظاهرة، قال ولكن لا يعلمون. أنا أطور شوي، هلا شيخ هلا عندهم إني حاجد مشايخي، مشايخ عندهم لألون، يعني هذيك مرة هيك عم نحضر خطبة بأحد مساجدهم، الخطيب عبدالله نحن بذل نحن بي بي بي بدنا صبر بدنا يعني حكى بطريقة طلعت من الخطبة حسيت انه كانوا جيوش برات المسجد ولازم تستعينوا بالصبر لان احنا بذل كبير ووضع مش مظبوط وكذا يعني سبحان الله ما حكى شيء عن انه ان شاء الله في نظر ما حكى عن المسجد خلص ظل وقطج الغد ونيجي فانا سبحان كان معي الشيخ حمد حنزول يعني شنو ده يعني عملنا بطريقه سبحان الله هيدي انه من بعض انه يعني من مشايخ سبحان الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه